بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قل أحسن الله إليك، ما هي الطريقة للخشوع والتأثر بآيات الله؟ أولا أن تعلم أنه كلام الله، هذا الطريقة الأول، يكون هناك علم أن هذا كلام كلام الله. إذا علم الإنسان أن هذا الكلام كلام الله، تيقن في قلبه أن هذا نداء رب العالمين الله عندما يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فيعلم أن الذي قال فلنعم المجيبون هو رب العالمين، وأن الله لما ذكر عيسى فتنة الناس به قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، نحن الذي أنعمنا عليه، نحن الذي جعلناه آية، نحن الذي خلدنا ذكره، وإلا هو عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع. ولما يقرأ قلنا يا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى، يعلم أن موسى عبد خائف وضيع، وأن الله جل وعلا هو الذي ألقى فيه القوة والجبروت. مثل هذا تدبره بتمهل إن شاء الله يعين على الخشوع.